الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد والله بركت بك أتمنى بحرف التحقيق الله قدرون أفرقت وتناقرون نصركم الله بتفخيم الله، لأن اللام إذا كان مفتوحة أو كانت بعد فتح أو ضم تفخم كما قال ابن الجزائر، وفخم اللام من اسم الله بعد فتح أو ضم كعبد الله يعني. ولقد نصركم الله بركت الله رداك ببدر ضم بال وبوتا. بدر اسم مكان تبعد عن المدينة يعني ودعربا من عمر كاربا بلاي كيلو متر كالله الشلال قيل بئرنا وبدر تبالك، وقيل اسم ساهل بئري قرقان قفر الولاد بدر الولاد الزاج دائب أبوتان درسنا ونسأل ببدر في سعيد بدر بمكان بدر أيام في شهر رمضان في يوم الجمعة في اليوم السابع عشر منه رمضان صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين بالقوم في السنة الثانية من الهجرة. الله بارك رداته وأنتم أذلة، والأذلة جمع ذليل له يتورستون أي هي معنى أيضا لعدد له بعدد أنا أساس التهون ولا تفرص بيشان أبدال إلال يعني إننا يمكداد إلال غافروش تروس ما تمالات شينا تشاو سنك تلك أولي نقل إذا وطوال مسلموش أو قال سنك قال سنك بدين قتنو إن قد داي يا قتل ما تشاو مالات وأن تقول الله الله تروهون منك عن مخالفة أمره إيهو الله يرادات شغال الله متفرق هنا الله يرادات شغال فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الله انت مسجدين زند الله انفروت تزازون تازازون اين ما لا قرق الله اتشو من دنو نعمة الله انت مسجدين تازازون اهيب شكرنا الله وانا ولتا ويلون لي يعني ولتا ما لنو ما استعوصه كذا نهي ولتا لوالا لي قتا ما تازازه كل كلون مكال كره تزازون مفزأمه شكرنا ونا ولذلك علّلوا لعلكم تشكرون. أما سكانوا تونزل لكن هذا كارثين كارثين كنا بره وتوس كذا في بزوم لين ده لا جوب تنيش وشير هم سبعة زمان شا كذا زمان شا وش نتشو جد يا كهيدوس تما جم مرة زمان شا نزام أنا صاحونه كذا كارثين بزاد هنا كل هونه إنك إذا وما تشو لين ما كنا صح حقه في الناس وما هونه لا كام عشان نبني تلو بس هو بزاد بس إنك بس تكعيد اللام الله ما مجزاك بدينونه تقوان بمن لابسنه بما قال الله جل وعلا إيهن إلى الدم ودخيت من جديد بما جمّر أو تقول ديلوا لمسلمون ما أدركوا تلك سمرت على بس تجربة ودخيت من ما تنزمتم بالزمسة قدم نياغل بنقري اللام استعقم ديلوا للنانسين ولا تهينوا ولا تأذنوا وأنتم الأعلون ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ثم قال إذا تقول للمؤمنين باركبت إلى سعباوس ألا يمي أن يكسيك أي لك أتشو منه أن يمي الدكورة بكتاتش إلى الكتاتش بثلاثة آلاف من الملائك رسول الشيء كملائكة هنا سراوي حيد دجان مسوين منذري أن يورد بوند الله يعني إذا كتاتش أي لك أتشو منه بلا يالكبت إلى لهم جديد أو ملائكة وجه ببدر قلب سفين وردوس فوس إذا أمس لهم غيري أتقالاي سنتو أنا ما أنا نم سمنتو ما أنا ويمكن نمر سورة الأنفال لاي بدي ألشين لاي كتيلال أسير لاي أتقالاي زهت أني من يهود إسلام يا ملاك تجمع حيد سرابي بعثتهم جنود السماء إلى جنود السماوات والأرض يا سماء يا مدر سرابي يا الله نو الناس سبحان الله الله وملائكته يجزون كثير رتوا علينا ان الذين جبريل عم يسمعون استنفوا وسوا الى حيث مكبار فرس لا يكون شبير الى يميدار فرس لا يكون شبير نجي شاش تمكيمو ميكائيل بن بزا كالاي كسماي بل شرقود بلاد لك ابليس يزواتي بطالة سورة الانفال لا واذ زين لهم الشيطان اعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فناتم زارين فاشل نانتين عشان ايه طباتي اتشوني خلافي أشيلنا فلان غيره كما كان قصا قصا شرط أورميدا وذا بدر كاس جب جوالا خلاي جبريل ميكائيل إن شر بود سيلو سياي جذي فلما ترى أتي أذان قص على عقله وقال إني بريء من إني أرى ما لا ترى من يخاف الله من ترتش الله ما تقول له رأى جبريل لا جبريل أيتونا ولا على بسورة ابنه مالك الجوشني بس أيده ونون الكافر بك على الله إبني يكو طوبي لك قبا بوالا خلا يا ملايكا دجن سيائي كده يا خال دبو ملايكا عندما ايشان ابدي سيهو عبرو دروك النسو نوروها لا افن كده وطونه ويوش لا عدم يبما نوفن توا فازا ودع لك قفك اني على مالا ترين يخاف الله شوف شوف الله نفر الله نفر الله نفر الله قصار قول لوفتو ابورسو عدتا وشل عبر دلاخ الله إذا قل المؤمن بارك بلغي على يكفيكم أي بك أسهم أنه أن يمتكور قتاتهم ألقسوا إذا صورت الشي ملائك كملائك وصورت الشي منذرين وقف وردوات إذ يهي ربك على ملائك أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الله تفرع له فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يا أنت أنسان يوم مسلم كافر لما تقول هل تسير وديعون أن تدك النسوة ودك ميكورتا إتاي ملائكة تصوروا إتاي منها سبحان الله قال إذا ما توضى قالوا خلاص لازم له جبريل عن النبي ذا يقول ما تؤدون أهل بدر فيكم يا بدر كنانت يا بدر كنستار المسلمون عند من تقطروا أتشوى الله تقولوا سيئل كده من أفضل المسلمين كمسلمون لا تؤس لأنه من قطروا أتشوى وكذلك من شهد من الملائكة أفضل الملائكة يعني كملائكة من أنت تقدموا كملائكة بلائكة بلنو من قطرة ولا هذا أصاب ذلك على أصاب تعالوت الذي جاوز النهر معه رسمته أساسوس نبغ يا تعالوت من تنوش عن النهر أردن يالفو نهر الفتنة رسمته أساسوس نبغ ولا إن قد يأو حيل لك بدين بعلى إرداتا بعلى إكزا حيل إنني قلت اللي قصر الله ما استمر لما شنف الذي بلو يأود كان رسن درس أباته نزل بلو رأساته بكتا سيادركو كده يوم هنين أسره لتشي وطو ربا ويوم هنين إن أجبت مكسرة فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض النار هبت إلا ولكن نصركم الله في مواطن كثيرة إلا فلا يبوت الله ردتو أجوا ويوم هنين وعلى إذا أسلام نغرب اليوم منك أسره لتشي سراوي وطو معنما يستنفن بروالو نسو يتوسر شنفت لك قبات إلا راسين بما مكتا ومدرك مأسيان كسروا راسين كتا يدقفوا حيلين تدكل سنكل مكتا كتا يشنفات الله عن إذا تقوان تلاف سو بميتان سو مسارات مخالفة سيادرقوا كدفوا يشنفات لو منذ بلا آود إن تصبروا كتاكتا شوف صبر سبب الفرج ولما أن النصر مع الصبر إن تصبروا على إحداء وإجابة جهاد مشقة على ايش يعني مشقة لقاء نستبر قول وتتقوا الله شر تقوى من جذب بقور ميدان تقوى السلبيقات تقوى بل بزوم ذا شنفت نعمك او بقور ميدان بسبب المعصيات وإذا بواب البخاري فقال باب عقوبة من عصى أميره بدعاء مثال يا بل اهود كان بسابه يدرسه ولا الله عنك فراته ويأتوكم من فورهم من ساعة ما أدعون وفتمة كذي ساعتاته كما تقول الله ملايك أول هذا كذي كذياته يمددكم ربكم كتاته يلقصاته حال إيهو صبرنا تقوى وقال خلاص كتاته لقصاته خمسة آلاف بعمس شيئا سلام الله أكبر من الملائكة مسوّمين كملائكة ما رنوا بأمس الشيء الله الذي مسوّمين جائرين السيمة ملك كتاب الرب يهون فراسع السوم ملائكة ونشحش أمطبو أي نشحش بإنسانات وفرساتك أمطو هذا ما مرضي فيه رسول الله أمطان الله كفنات ما كتاب لولا دب ملائكة ذر لكن هذا يعني كذي بطان قوت كذي لو كارسين كارس لزام قومه لزام مساله لزام تزكى جبته لزام متملات ورنو لزام مسلمو جزات انا سان كافر وكيف بلاي ناتشو من امارات يطفاتشو نبي عليه الصلاه والسلام هتف بربه واستصرخ به واستغاث به يعني الله من ذلك استغفر الله في الارض ابدا الله من تشاء ان شئت فلن تخرج في الارض ابدا الله من جزني وعد كان الوعد جباني قال هنا ربي يا ربي يا رب سددت الله ليس شيطان حتى وقع رداه عن شقه وغلطت بكل اسكب يلقى الغابي اتشو فاخذه الصديق فانتزم وقال كافيك مناشدتك ربك كافيك رسول الله مناشدتك ربك فان الله سينجز لك ما وعدك لقاؤه تعالى الله عن دج مقناك مما حتى على كارك يا جبالوتي اما لالو تارجلو على تشاو كذا وقد لبس درعين لا وهو يصيب في الدرع ويقول سيهزم الجوال من الدبر ياله قبل ان التراب شاهد الوجوه يعني ياله يبطلاله دعاء قال وزال عيش في مقر القياده هذا يجري هندو سيادر كذي خلاص وحي مطاع ملائكه غرف اذ يوحي ربك الى الملائكه عني معكم فثبت الذين امنوا عند ايثار الدين انا ارجوك ابرتاتوا سبحان الله ولا يؤيد بنفسه من يشاء لذا درجاتوا الله الله الله مسومين جائلين نفسي من كده درجوا خلاص تصارت لفرنا كتف شفشف انت شفشف هذا رب فنزينا ما فرالي قوتش نوية ابن خلف مسار سلوس ان افوات النبي معيكنا مسار سلوس ان ابو جاهل فرعون هذه الامة يعني المخزوم الذي كان اشد الناس عبان لرسول الله يا الله سنوش كف ارسل زارين بلا سنوش سبا مرقوا سبا قدر وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله ينزل يوم القيامة بدل دل مبقنا فلا درك إلا بشارة لأن أنت بالصلاة انزل بس انزل سلال الله أكبر شوف بذو كده سرطاتك مؤمنات انكتاتك ولدين سلهونا كافر من سر سر قشتاتك سلال رضا بكافروتك ذاتك وكافروتك من دلنا ما شوف يعني لدين مجأنكاتك وما سباتك بذو سلال نبرا يعني نقربي شخص من الله بالصلاة وإذا من قلوب با الله نصر با الله مرضات فكرين أمان لما هنا تشو الله في رضا تشو كذي مرقاتا تشمر الله تشو قل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إرضا سعيد الله إلا من عند الله قال ذن العزيز الشنافي على كيم تبابا يكون من جيلا الله قال رضا من ميردا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي ولا يجد بنصري من يشاء ينصر من يشاء ويكنصره لك فيما بنا كثيرا ويكنصره الله ببادر نصر كم وينصرك الله نصرا عزيزا إن تنصر ينصركم ويثبت أقدامكم نصر فجاءكم فتح ونصر وقلت بنصر وفتح قريب نصر نصر نصر نصرك المؤذر يا رب هي النص استنصار يا ودور ميدا كوتو كل نجر أمالتو بسنة وبتوهيدو إخلاصاتو نياتو بنبي يسم الريف عدد وهنا طور ميدا قبتو لزالة تكبر الدين يا مسوءة الميكافل دين مرضات يميسا يفكمونا شونك وضع الله تعلق هنا رب إرداني من رب يوم هنين نجروا سيتاك مسلمون مجمرا ما كتاب عن رضاة شو شنفت تلقى قبات شو شاشو كيف سوزنا كروس كذا نبيه فنزل عن بغلتي واستنصر ودع الله كبغلا ورده الله لما نصر يا رب نصرك يا رب نصرك يا رب انزل نصرك بلو علو فزها يا وطرى علو تباسين دلت عما نبر قرى تمنسوا يعني طور قطموا بهالا دل الله قناة تفاتل سنت الشي أربع شي بغل مارقوال هيا أمس الشي جمال هيا أمس ومهارات الشي بالرورك مارقوال لذا يوم هنا الله غنائم وعدكم الله مغانم كثيرة. الله هي يقول أن ثمرة الإيمان يقول ثمرة الطاعة ثمرة التقوى ثمرة إيش مجاهدة في دين الله. الله يزكاه إن شاء الله. لا ناخر على الله إن دان له نمر. الله أكبر. كما قال ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع ليقرط فأرد ليقطع إن درك ليقرط طرفا ليستعسلا طائفة من الذين كفروا سوى توسنوا تنهيو كل الإشام الله لا من ذنه حكمة أنه بس دعوة مثل مؤال أنت قد لقول الله تمر ربه على سلم توسن ليقطع طرفا أفضي كورت مرة أي ليستعسلا طائفة ككفر يتوسن سبع مرة سبع قدلوا إلى الله الله الله الله, الله. بالكثير بقضية ولا تمامارة أو يكبيتهم اللي أوردات شو مالا بشين فس يكبيتهم أو يكبيتهم خبت إذلال ما إن الذين رأيوا رسولهم كبتوا كما كبت الذين كبت يكبتوا كبت عنه أي أزال يذلوا إذلال ما لنا يعني بشين فس من دنه لأورد فينقلبوا خالبين ملك يتواردوا أفروا مالنا منهم سيستاكى الله جاسبوت نقر من دنو ايه نقر جن ياسبوت النسو محمد اسكن كاتيو جراشو اكسيتان عرصان انمت عالم بلو ابو جالو كعبالا يتمحاسو تسالمو يا رب زندنا قرات ما اندون انت تاكى الله ما يتاوقون عمد او ما اندون تاكى الله انا يان من زاري كان اواردو لدو اردو وطايلا ان تستخدمو فقط جاءكم الفتيلا يا جنت براكش على نفسي ايضا وكان انسان عجوز الانسان بالشر دعاء بالخير سلاوز على الرقا او قطعمه ودا تشوف الله قلت اقول الطفو وكان اذا ظهر على قوم اقام في ارستين ثلاثا ثوث كان درس يكون ينبر الى كذا ودا ثوث كان قويته ودا يزيهز يسنى السبت كان في قرب فامر بجوتاتي 24 من صناديد قريش كقريش مكان توش ودا يا عرب توش ريسا مشك ماش زا في القريب قريب بدر ببدر ما لناو غدر ما لناو كيتاتوش بلاوان كذا قانو بطام كلام ما نفسو نتاچو موتو طقرو نبر الى تمرواچو نا اذا لا يمتو نبي عليه الصلاه والسلام يا ابا جهل يا ابا فلان يا اميه يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا بلو يجمر فقال عمر ما تكلم من اجساد لا ارواح فيها روح للون اصالات من دنو بان الجنود بلو اراجعوا انهم لا يسمعون فريد ما عند باسمع منهم ولكن لا يجيبون كان نسب ربنا تستمعون يسمعون ما سيسطون ايه ما سمعت هل استدل به يموته اللي سمعنا راس الجاب اي جل وانما من دنو لمؤجزة لنبي مؤجزة خاصة من الله يدرقه وقال جل وما أدرسنا في القبور يا لو باطل على عمومه إيه لنبي مؤجزة إن مؤجزة نويدات كذا سوس كان قويتا يا الله سابلاو قال سنجدي باقي وقبلا تسسين الله شاو ودا مدينة تملسوا مركنيا ونيداو يقدلوا سنقدلاو كذا يا أبو جهل كمال انجديستو تقدلوال نمو غزنا مغازنا مغازنا وطيلو تر حضران المسلم عندهم كانت سامتا كذا مالتنا يسون انفين مالنا وقيمة لنبي در سيدا كذا مرخو دلتا قناصو سيفون قيمالون داد الله مرخو كذا مرخو سنة عباس سنة عقيل سنة ليلام ليلام نبر كذا ودا مدينة مسرورا فريحا معززا منصورا مؤيدا محفوفا هنا ومدى مدينة تملس لمدينة ومسالف تقبلات وطو دستنيا هنو مالتناو يا عمدي دستنيا هنو يلي جاشتو مموت على سكزاتشو شبهي نديم انكتاتي لدين سلقومو انجدي لجاشتو بتموتهم يا استنسوا يا بالوان مدقوا الله نبار اندازه هنو مدينة قبو فلما بلغ السفراء من بالبوتا يعني عقبة بن أبي معيط عشقان قومه هنا الذي وضع على رأسه السلع يا مدين فرس بجرباته أثار رفباته والذي تنقه وهو يتوف فكعب عباته تبقى النقع وهذا الرجاج والذي وضع على أنك عند ذات رب طينا تسكنه وطينا درسه أقوة ابن أبي معيد قتل صبرا بصبر بقدال تاسرو انغتو نر تدرجا يلا كذا اندي هنا هنا يبدو ما شابچرو يهن يمسلان ثم قال جل وعلا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه او يعذبه فانهم الظالمون اي وردوا دمو نزلت يوم قصيرا رباعية النبي وشج وجه الميمون يأهد زمتا يأو كبدرو بأمتونو يبدو برمضان نبار يأهدو بشوال حسرا من استعصرا سلمنت باللونو يتقاعدو يأو يبدو زمتا تلك دل نبار تلك بكاتورو شنفر نبار كذا كاتورو عند سو انجدي اندالك سبلو نبار كذا دمو وجه يمادرقين اندفان دي مادرق نيتا هم شاتشو سبستبو ودا صوت الشي ميهون سراويت أقوام ولاد بكناتهم إن يأمنا عند شيء هنا الله شرفناهم أركبت ما رأت على الدين إن يهون يزي وبروت تشين إلكيب سبب بكناته هنا وحمدنا محمد النسل مقدلا على الدين النسل كبات فقط ما درج على الدين لو كبابنا يا وطو يا وري درس أشوا سباعو سويايو النوتة النوتة ميلونا ببسنا درس النوتة براي إنتراش رفسنا بار نبي كلا بسوا مملا سيشلو مانو كذاك أدمو جبل أهود يعني نيبال بوتا درسو كذا أنجدي دادوا سيادر بوسي سقدو أردارو كذا تلاتو متا قربو وري درس أشوا كذا أنجدي فلما علما بخطورة الموقف إيه سووا شيازوس أنجدي أقام بالقام أرجعني مهون سياقني ذي يا وهو أمحر الناس في سياسة الحرب يا بطور أمر الله بتعدي كذا الله شو كل بيله ناسونا أمسى وتوكا شو تشن عبد الله بن جبير من بارو ماني أرجعوا إذا جمال وجود لاي ما دموا تشو بتعم توكا شو تشن أمسى وتشن ما نشنفوا أي جبا الناس شنفوا بالناس شنفوا إن إذا سايمان الله شكا شن داس وورد بلاه الوجه أمورا يندم من تكرار تصدر إن إذا سايمان الله شن داس وورد إن داس لك وبلاه قال إهنوا ظهورا جرباتي طب تقول إن يافي دفيد دفتر إن جمالا فعلا كالمتو جنبار لجنبار عشان يفونهم عمشوروا بلاو خزان قديش ورادوا قطاموا ما جمرا جدي انتنوا دولة وانتنوا شي ما شنفوا لمسيبوتون يا باندرا فشكاميوش يا بني عبد الدار يا مستعد بن عمير وبنوش نبرو أسرهان دون تعالوا أتشو باندرا ودك أخو كذا ودك أنا خلاص ما شش جمر توصلنا كان نصف بقى بس كسلاسة من عام نيون يوم أقول لك خلاص تجدوا لي ده إذا ما كان يمكن نزية أو غير غنيمة نزية سبق واسع زي النبي عليه الصلاة والسلام أرمي تبقى له يا قريش تيتوش الموتورات إنا هند بنت أمية إنا ما لنا زوجته إكريمة أمها كي ليلوش ليلوش يا بدر كانوا بنوش يتقدروا باتشا وهين وركون أرجو يا بلش اللي تشعلوا بطورني ده وذرا في رأيه يعني واهن بني عبد الدار يعني بكل سيف بطاري قدعموا إياله يعني إلال إن تقبلوا نعانك ونفرش النمارك وإن تدبروا نفارك فراق غير وانك درعب مورعد جدي إياله مارد كبير قماتشو خلاص إن شاء الله إن ينام بندتاقا قفاتشو ألا قفر راسو دهالا كالاتشو يفارق فراق غير وانك أما يوجه رسوم الله إن اللي ياتشو ألا حيا بلو إلال بل ذا مكاكال باندرا ودقا شنفة فافروج الجدابة ما شوش جمارو بل ذا مكاكال أقبلوا النزي هيا ووشو ملك أربا ووشو وردوا ودقني ما إقبال أدروفوا بل ذا مكاكال عنده يا قريش سيثة كافروج باندرا ودقشو فلتخوهوا لها اندقان تواتشن دان جسم على النحيد التناكرو قد قاموا بل ذا مكاكال نزي وردوا اندل على الكتاب من كل نقاذي أقبال تطورنته تكفتا وذا مكاكد خالد وكان على ميمنة قريش جيش قريش سراويت وبست قنية قنية تشاوش نبار وذو إذن إكريما يقرى نبار خالد يقني نبار كذا إذو قلب الدان قترارا مع التوصيل هنا نزل مكلاك الأجسال ونزل رقفوا أتشو أثروا أتشونه ما التوصيل قلب الدان وقالا تفيدهم دبريك القوة تابعك سبحان الله بأرزا مكاكال انجدلوا يا قومي ابليس صحوها ودسوا زور رسيلوا يا وزيفان أبا تقدلوت بمحل ما تقدلت باقا يا هونا ودبلك لقوة بأرزا مكاكال همزا يعني يسيبوا في يعني ايش معركتي وسوبا ليس قد كفيل الارض تعالى الله دون كنتس غزا مكاكا يا وش نارب ونك مسا شك بلا تطقونا وين دوما وشك بلا تطقونا با لا كرو وغا وجقا كذا حمزه ودينك تفاتك الله تشاو نبي لمقدار ان الله كبقوا صابوا ديركي قوتوا على بقى ان الله ديركي قوتا تفاتوا لقوا تشريسوا وتوا بزا مكاكا كبقوا تشنبي ودا سبع انصاروش نبروا الذي كان في كلاكا في كلاكا سبات الكفوات ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلت الخير وكذلك سعد بن أبي وقاص المشيار الذي لا تبتشى قرنها الذي في كلاكا في كلاكا هل نمانا فلت الخير ودى ثلاثة ذات أجب وثاثة وقتها القابل ومدى درقوته قرأت سيدة حسي الجدي لو كنت بسم الله لرفعت الملائكة تكلاكا بعد من ذكر تكلاكل عشد دفاع ما تو شيء ما ما يكلاكل وما تكلاكل تكلاكل رجال يا ونبي بنزاج مكاكل عبد الله بن كامي عمي بال عن كذي سيما تاتشو انتنا تاتشو وجب لان كذي سيما تاتشو ايه حالة اثر نكسر تزدي قبضاء ايه قسلة ترساتشو فسابر عزا مكاكل انجدي بزار رح النبي هاي لنا دفاع في ادرقو لذا مغربي موتو تبال خارك عزائم كثير ونياته ودك عبك نبي موسى من نارك قال جي نبي موسى بس ما موسى عن لباس موسى على ما مات يا لباس عدر صلى الله عليه وسلم ما درس عن لباس من نو سبابانو وزا مكاكال اللي ياو نبي يوغا وزا مكاكال ابو سفيان افريق عم محمد افريق عم ابن ابي بكر ابو بكر افريق عم ابن الخطاب بلو عار بطر بنبارو نبي الان كازا زم مبالو زوالو امر الله شالو ان الذي اعددته الاحياء وقد بقي لك ما يسوق يقطر كاتب هيوتال غانا وانا وانت اذا كان هذا سوق من مرهون دلو على عمر على قالوا لا انا العزى ولا عزى لكم عزى لنا انا لنا انت الا تشاتوا ما تستقوا بين نبال الله مولانا ولا مولى لكم اكلوا مني بلو على عندي هنا هنا بابا سما درشا مطونا ابو بكر ابو عبيده عمر ما تو درشنا بيتنا تقوسلوال كذا تفدي سؤال تلو او طوال بذا مكاكال يعني ودق بقى طالها اقعط او يا ينتو يقوم يصيف مت يقصف مت يجو زيرو شلت يده الى ودق خلاص خلاص انتو دي ودي ما تشون ديرو قالوا كذا ان بدي بزي بينتنا تطلقون انتنون مارنوا يا لبسوا زطور لبسوا براسو قبطو نبر ابو بكر الى القصيل انتنا ابو بيد ايدلم تولينا ما في ترسل عندنا دي مكس على سيار سيادر نزي لكتو بدي نكلا هون عندنا سيانا صار اراتون تنصبنا فكان مثلنا حطبا هون هون اللي صار جي ودي اوت كان منو يورا لي سينا وبطاف اجيب هون هون اللي بياو والا انا ابو دجان سرى يا كان سبحانه مصعب بن عمير باندرام في دور بقدم نسين ወሬ ሰምቷል ዛሬ ቁረይሾች መሐመድና ሐምዛ ለመግደል ዳሰቡ ተደረሰው ነብይ ከሚገድ እኔ መገደል አለ ድንጅሮ እኔ ይዛለው አለ አላቸው ሰው ግድ እኔ ይዛለው አለ አይኔ ይዛለው ቃል ብላ ያለ መስበር ያን ለሱሰጡ ወስቶ ባራደረን ታዲያ ነብዩ ነፍስ በቆንጆ ነበር ይላል ለክ ቀኝ ጁን ሸርተክ ሲያደርገው በግራ እጅ ያዘባል ግራውን በሲጎም እንደው ሲቆርጣው በዚህ እየተደነው ፊኒ حنكينا كذا فعلا ما توانغتهم تساعدتهم انتم تنبلا تفناطر للزباشان قبائل سبحان الله يا ولا انكدي سو رجينو بتعم رجينو وهد كسا الذي رائش هل عطى عليك يوم أشد من يوم يهود على الجاج كيوم يهود بلد قدر ربوت كان علاني بلا رجاج يا ولا ولا انكدي يا وبقى نزي كفاروش كلاس مدرش عليه وطو يا نبي وزا مكاكل أبي بن خلفين وغنا بدلوا تلا كاكازرو ده 30 منان بدلوا كمسلموت يا 7 تغدلا 60 6 انصاروش ناتجو جغناوش قالاتهم امال رجالو منام رجالو صدقوا ما احد الله عليه نبي مبارك يادرك بابا اقبا اتغب نحن ابناء الحرب والسلاح بالوتو نب عين ششم لا لرسو مكفل عليكم تبادلوا نب سلسو شو قالوا كا مهاجر حمزه عبد الله الجاش وسعد بن عمير اقصوا انهم باثوا افتونا على بعض اراتنا عشان يموتوا يوما خذوا ما لنا اين اسمركيتون ليس لك من هذا شيء بالا كيف يفني قوم سجوا نبيه نبيات يعقوب سوت انت النجا يوطالو بلاو سيلو كده الله من علاته ليس لك من امر شيء ايه انت يا نبي ندرسال ايه نقلت لا يغبابو يعني أو يتوب عليهم، ليس من شيء أو يتوب عليه إلا أن يتوب عليه، أو أنا إلا أنا أو إلا أن يتوب عليه. وأن لا توبك هذا الرجل لا توب استقر ماله، يعني أو أذبه ويلا ليك أتاتش بشلال ويك أتاتش وال فإنهم زازارين ليك أتاتشهم أتشتوال إني راتو هكما ألج بلوال إن دالم يانقان يمران برو مانو أبو سفيان المحارة بسوط ألما ميسو ومزان أسكت للتشو فلا غبتو تهاجنة تشو هند بنتو وطبا السام سلم إكرمام سلم خالدم سلم يعني تتمون أمضان يوتي سلم إن شاء الله إكبال له سبحان الله لموتو شهادة لن نزيد أمه إكبال له الله جل وعلا. فإنهم ظالمون بلو على الجونة إهن اكتبال بلو وقنوثم جواركو نبر الله لن نكبال نقر أبو مسلم وعير سوال له بيهون ممكن أنت إيه نقر أنت نيد اللهم الله يأوك أو نقر أن لنا بل إباب أهون يعتفو إفادة إيد اللهم لكن آسم إيه إفادة الله زند فهذا ما ستا ما ستا ما مالت ما يتلكل عندهون الله وقوثة والسنوتان النياو سلموا أصلا يجعل بين وبين الذي آذيت من ودع والله قدير الله غفور رحيم. فتاب على كثير منهم نومت سفار ببيا عندنا إيه إكريمة هند إكريمة نست إن حارث يا أبو جهل وندم إن خالد إن عمرو بن العاص سيدوشو يوم أهد طورنات يمارو ينبرون يا والله اسمنا لقصات شوش. ثم قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض لا الله بسمعنا من درد الله ملك ملكا وصفكات وابيدنا الله يغفر لمن يشاء لم يشاء لهم رسول كأنه يسوك إن عمزة هند إن كفتي سروم على الإمارات الإسلامي لموتوا شهادانا لا لوط كفر نبرو وما توما زيادروا تجلالوا سبحان الله خالد سنتونة الرسول يهود كان وان ناو لإلكي لسابه السببون أربعه سبان ديك التارقو خالد نبر وان ناكور مريم أبو سجان نبر ونم جدا ورزاك هويتهم على من يشاء يقرب على بيتشا انظر إلى هذا الرحمة إلى هذا اللطف قال هذا قتلوا أولياء الله ثم يدعوهم إلى التوبة إن الذين فتنوا من يوم الناس ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم عذاب غريب قالوا لنا قال انتنا هذا يا الله وليه قتلوا فهذا توبت تتعرش أيه لنزل وشوف لا يتعرف عندي نجا والأطيب لي نجا لي وجو أستمقوا أشو أكالوا أشالوا نكنات من حكمة من هيقانوا يا الله أنت اللي أسعيبهم بها تفوقهم كذبتها أشوهم كفادا يوشنا أشو أمر ينين أو كما أرقوا أشوهم توبت يا طرال حكمة نكنات أدني أنت يا الله من هذه الصحال عندي نجا والأطيب لي لا تستغرب من نجاتهم من أجل أن فعلوا هذه الأفائل إلى الله. إلى أي تنسقوا لما جمرا يا بأول الإسلام إيه بأول الإسلام نوا بزوج تنسقوا لما رأتوا بخصوص الناس دعاء ما درجوا إتشين يوم أخذ بدر رسبات شون بيلن كار بزوج إذا رواية قال له قالن سكر يوم أشارة أشيء سكر بس لا نازل الدرجة إيه بخصوص بزوج الدعاء نصير بتشان كان يقص عليه اللهم الآن فلان وفلان بلاه بس دي مكينات على قناة هي نتنسقوا قالن ملا أيضاً يسمونه نسمة إلا ما أصله. جد إنذا نازلة هم بسي كموا أشرس إنذا نازلة هذا كده بس في تاي ذا لما بس في تاي هم بدلها هم كونوا في النبض. بان زي ما قال بس لا بس فينا ما نقول بال. ينازلة هم ما قال. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. قال الله من أستوتش والذين يأتي تفارقات أكلوا واتقوا الله الله أغفروا لعلكم تفلحون سكيتا ما تهون زنبلا أضعافا مضاعفا اليوم بالدرسة طوال ورد رس بلو بالدرسة طوال كالدورو كدرسة بوالا مكفى كليل لو هنا كنت أمران لو بفعل نها عن بيئ الدين عن الكالب بالكالب نها عن بيئ الكالب بالكالب أي الدين بالدين بهنا واتقوا الله أنفروا والرسول الله لكم سنجة تلزن واتقوا النار إساسة تنقق التي أعدت للكافرين لكافر يسلقى جلسة إساسة أشيواتهم لكن آتهم يا إساء حرام بلا إساء نومي بلا نجي أكلهم وإساء ما أصل إنا في بطونهم نارا ولئك ما في بطون إلا النار واتقوا الله الرسول الله رسول بعض ذاتنا قول لا إشيبا تعززوا لا لكم ترحمون إبتازن الله سزن الله رسول متعذر الله الله رسول متعذر يا متعذر يا الله إذنك يا مطال ثم قال جل وسار إلى مغفرة من ربكم كيف هاتف من ربني أسمت لان سراء وجستشحر آدم وجه وجه النظم أسكب صلاة بوقت زكاة صوم حج استغفار دعاء صدقاء جهاد بر الوالدين مسجد استغفار توبة وزكاة وجنة جنة من أسكب عرضها صفاتها سماوات صفاء يقول نسل هذا أن السماء عندما يجب أسفا يهونا يعني عدت للمتقين الله لم يفرط ذكاية الله جلال عند أرى عند خوارج أو قدري عمر قاتل ولاد سماي إنجل جنة سماي كونتش أرض أستشارات من سماينا دولاي نورما سيدا كونتش إساف يتنا سيلاتش درجة كراكرا إذا لم من رجال أمس الذي أين يكون الليل إذا جاء النهار لليت إثناء لو كانوا سيمتا بلوما استرتوا سلاذ الشهر المتقين الذين ينفقون في السراء بسراء بجساك عبتوا نعموا عبتوا بإنتوا وعبتوا بجيه وإن يدرقوا والضراء إذا مو شدة مرض بشتوا وطبق بجيه إن قد ببشتا بجيه صدقاء ما ترى فائدة عند الله لكناتم ببشتا بصدقاء من نسك بها الليلة بصدقاء من نسك الثلاث شفاء من هذه الضعيف نظر يا نبي هريرة كذا صدقاء دمو شفاء يعني إيش داو مرضاكم بالصدقة ودعاء من الحديث هذا إن كان في مقال والكاظمين الغيظ نديت قتئت يمنيت الهلال والعافين عن الناس وتعف كرباي لهم والله يحب المحسنين وقد راجعوا شاء الله يبداتشوان يروى أن غلاما سب على رداء مولاه شيئا نطار أو إذا مطار عند باريا بألق أو بغادي وهنا إنسان وطوسي تمر لك أفستثبت له فهم بدربه فكر أن هذه والكاظمين الغيظ كاظمين دمو يا قتتا موات مارت أو فمارة إذن لما إذن لما كذا أو في ياو إن لسنا تدم قتتا ويتو بزيب تبدو ليا تكاوي تلال الرانيونا كتاون دا قوي دا سادرن دا ويل والعافين عن الناس بلو آلم عفوت عن قال بس جيما لكومم والله يحب المحسنين من أنا باب الله بوقت عليه ودال أعتقتك بلو آلم بل عم تتكى مبات دنيا يعطي الكيلو كفت سجنة دنيا يعطي الكيلو بس إيش يتتكى من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الشهور العين عين ما شاء عند سواء لون أسال أن الدوت هي النداج مواد ما فلطني يشعر بذلك إرمي الجاموسة دي يشعر يوم يقال على رسول أشهد الله أرتو كورا إن أسمر الأوال الأوال لا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين الناس إذا فعلوا فاحشة أصلي وانجر سرق هي قولهم يا لقلهم يا الزنان يا لبات يا ليلة وليلة ومعرفات إذا أو ظلم أن يصفل آمر الخاص نفسه بدل وكل يا ونجده معصية ظلم لنفسنا ولأن وبار الظلم يرجع على صاحبهن نفسه جبت بالشرك وغيرها من المعاصي وإذا مو ليلة أنسى بدلونا راسه بدلو ذكر الله ذكر الله وعد وإيد ذاته النبي صلى الله عليه وسلم وانجل بأس الراس الله ذاته لكن إذا متوبة عن رسول الله يقبعوا كاركدان أستغفروا فاستغفروا لذنوبهم لا تفوت فاتحة مهرة الله يطيقوا ما شيء وما يغفر الذنوب إلا الله وانجل ميمر ما نرى قال لي ميمر آل لنا يلي إلا منا سفام الإنكار يلي إلا سيهون قال الله بقى سفام الإنكارين موتري لا بين شرطي وجوابي ولم يصروا على ما فعلوا دمو شرط اندقنا بسروا نقل على ذو الطرق يصروا يستمروا ويستاديموا على ما بسروا لا كبيرة ما الإسرار لا صغيرة ما الإسرار ولا كبيرة الاستكفار لكن نشو أنجل كهذا الطرق بس من هذا كبائر كبائر النفي دار كبائر دمو توبة الاستكفار نهذا الكون كبائر النفي اللوم يعني لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإشراك إياكم ومهقرات الذنوب فإن لها عند الله الظالمة تنسو وانجلن تتنطو تنسو بلا تتبالو نفلقو نقر الله وارد الله يفلقو الله فلاقي الله واسمي كتاباته فمن يعمل نسكار درس خيرا يرهنه النا ما تستر مكنا لا تنظر إلى سيقر المعاصي ولكن انظر إلى عظمة من أسيت وانجلت نسنا ما يتلل بهم يونجل كون تلك الناس إنه الله العظيم إنه الله الجليل الأكبر البارئ المصور الخالق البارئ والبارئ والمصور بارئ بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدئهم من غير مثال صادق يهون الله نونا سبحان الله ولم يسر على ما فعلوا على زوتر سيهونوا وهم يعوى بسهون أحوال متداخلة يعني ايوا يعوقونه فقالوا قادوا تروا فعوقوا كذي توبة سيادرقوا كذي الله مرشوان طلو كونجر من ملسا طلو ودع الله من ملسا أسر بادر بالتوبة قبل أن تسبق بادر قبل أن تبادر صادق قبل أن تسبق تادى النزي كونه أولاك النزياء جزاء من داتشو مغفرة مارتانو من ربك كتاتشو زندمت مارتا ليلة ليلة سميرتا يا الله ليلة مقطعتنا مزات ميشلو وجنات من جنتنا تجري متفسر كون جاء توبت ما جنتها ستتاشو هونو كورا سرعة عائلمو توبتون انتا سرعنا هارو خسر وچا من شوش متفسر جنتها ستتاشو خالدين فيها دوتا المقدر مقدر خلوص دوتا النفن وستناتش والليل جرع على ما نوارس الطول ونعم أجر العاملين يسري وچ من دام من ياو أمار إلى ليو توبت من عملنا استغفار عملنا كون جرم ملس عملنا ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ادخلت باربط الفالج من قد ندرس سنن بذو سنة وشلال عادة وشلنا لندو الدرقية وشلال بدرهم أنبياء وشلية وشلية تكاهيد وتقدل ويقدل ألا أتقدر سبت ألا بذو تمثالي سنة سنة وشلو موديل وشريعي وش يرقو الله اتشوالي لال ايه من النو يهود كان بمتعوا هزيمان متعوا لاله فصير في رب المدر لهيد فانظروا تملكاته كيف كان عاقبة المكذبين استبابا يوش مدرشا عندي من الله عند ودك بدنيام تقدروا تاردوا تمركوا تواردوا بأخيرام جهنم ببقى اتشاو كدنيام مالهون كاكيرام مالهون إذن النسون جزي سبتوا السنة عادة من الله من قبل إمهاره سنة التي الذي خلق من قبل إندار مالنا كافروا بياتهم اسكال جزي ياو جزي سبتوا عليه النسون يسوي الله بهين لما دونه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس في القرآن لا سوى ما برى الريانهم وهذا القرآن بيان للناس كله وهدى أنت تميت من الريان من أكبر بيان للناس بيان ما فيه دلال للبس وهدى من أكبر وموعظة للمتقين التوقيت تركان وجهين متقوش ناج تقصاص نو لمتقوش لان انجلي قرآن تمسرو بس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين على باشر في السبر تلك مرير حزر في السماء كيهود كان عزيمان في النساء كسيتوا باتوا نبر وزنا يا من ولا تهنوا ولا تستداك كما رانا شيء نكا ولا تحزنوا أستكز إلى الكبر لقدر سوباتوا أنهم تجدنا وشموت وتاردوا أنه وأنتم الأعلون يا بلا يا بتشونا أمتنا تشونا ربنا بخيرا بتشني بتشنفوا إن كنتم مؤمنين أما يوجه ولا تسمون دهون أيها الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.